دابا بنتي نجات، ومزيان الإنسان يستشر في شي أمور، غير هو بحال دابا الإسلام، ربي سبحانه وتعالى كلف كل واحد، عطاه ربي العقل وكلفه باش أنه يعرف الدين الصحيح. داكشي علاش كل واحد كيتحاسب بوحدو، اللي مشى للنار كيمشي للنار بوحدو، اللي مشى للجنة كيمشي على حساب العمل ديالو. يقدر واحد يمشي للجنة وأخوه يمشي للنار، ولا وحدة تمشي للنار وولادها يمشيو للجنة، هادشي كاع ممكن. داكشي علاش الإنسان ما خصوش يقلد الدين ديالو لأي واحد، يعرف الدين صحيح وداك الساعات يدعي ليه. والدين صحيح باش كتعرفيه، ماشي اشنو قالوا الناس وشنو قال فلان وشنو قال فلانة. تتعرفي الدين الصحيح بالكتاب والسنة، باشنو قال الله وشنو قال الرسول، اشنو كاين في القرآن وشنو كاين في السنة النبوية. وعموما انا نعطيك الخلاصة ديال الدعوة اللي رسلت لك، هو نفس الامر اللي شرحته لك من قبل. قلت لك يعني اولا ماشي الصلاة هي اللي كتدخل الإنسان الإسلام، أول ركن من أركان الإسلام هي أنك تشهدي أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وتشهدي أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عندها شروط، يعني خاص الشهادة أنك تحقق عبادة الله وحده ولا شريك له، ما تعبد رئيس، ما تعبد مالك، ما تعبد بشر، ما تعبد يعني الدنيا، ما تعبد الأهواء، ما تعبد هذه الأمور هذه، يعني تكون العبادة خالصة لوجه الله وتتبع الطريق ديال الله سبحانه. قبل ما نصلي، قبل ما تصلي، وقبل ما تصوم، وقبل ما تحج، لا بد أنك تشهد أن لا إله إلا الله، يعني أنك توحد الله بالعبادة وما تشركش به، وتتبع الصراط المستقيم وما تتبعش الطرقان اللي فيها اعوجاج. انا تنحاول نبسط لك الامور باش نفهم لك، لانك واخا غادي يقرا عليك شي حد واحد اخر الامور بهذه الطريقه، يعني ما غاديش توصل لك الفكره ربما جيدا، فمن الاحسن انك شي حاجه تسولي عليها مباشره. فهنا الدعوة أشنو كتقول؟ كتقول لك لا يصح إسلامك إلا بالولاء للمؤمنين، يعني ما غادي تكوني مسلمة حتى تكوني مع المسلمين. الولاء، الولاء ديالك يعني الانتماء ديالك، انت مع من؟ تكوني مع المسلمين الصحيحين، مع الرسول ومع الصحابة رضوان الله عليهم، مع النبي ومع الصحابة ومع الجماعة اللي كيطبقوا الشرع، اللي كيطبقوا الشريعة الإسلامية، اللي كيتعلموا الدين الصحيح، اللي كيدعيوا للدين الصحيح. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وهذا الجماعة دي المسلمين عندها إمام، إمام اللي هو يعني خليفة ديال الرسول صلى الله عليه وسلم في الأمة ديالو. كنت تقدر تقول خليفة، تقدر تقول أمير المؤمنين، تقدر تقول إمام المسلمين. فهذه كلها تتعطي نفس المعنى، أنه إمام ديال جماعة المسلمين. والمسلمين بطبيعة الحال كيكون عندهم إمام واحد، ما عندناش في كل بلاد عندها الإمام ديالها، ولكن المسلمين في جميع العالم مختلف الألوان ديالهم، مختلف الجنسيات ديالهم، كيخص يكون عندهم إمام واحد. هذا هو الدين الإسلامي اللي جابه النبي صلى الله عليه وسلم، لا فرق بين عربي وعجمي إلا بالتقوى. ما عندناش حدود يعني ما بين هذا مثلا جزائري، هذا فرنسي، هذا إنجليزي، كل واحد وعنده رئيس ديالو ملك ديالو. هذه الأمور هذه جات من بعد. أما الإسلام الصحيح ما فيهش هذه الأمور، فالمسلمين فين ما كانوا في العالم لازم يكون عندهم إمام واحد وجماعة واحدة. إذا تنقولوا هاد الجماعة الاعتقاد ديالها أنها كتتبع كتاب الله عز وجل اللي هو القرآن الكريم، كتتبع السنة والأحاديث اللي تبتات عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها قالها عليه الصلاة والسلام في الحياة ديالو، والحديث ديال الرسول كانت كتفسر القرآن الكريم، يعني تتفسر القرآن، واللي هي مدة ليها 23 سنة ديال النبوة. كان فيها بزاف ديال الأحاديث. النبي صلى الله عليه وسلم كيقول إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني كاين القرآن. وعندنا كذلك شنو اللي كان يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم من أحاديث، وشنو اللي كان كيدير كيعمل به النبي صلى الله عليه وسلم، نقلوه لنا الناس اللي شافوه، والثقات اللي ما كذبوش عليه، والناس اللي عارفين وضع فيهم الأمة الثقة ديالها، واللي عارفهم أشنو يعني التزكية ديالهم في القرآن الكريم وفي الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، بأنهم رضي الله عنهم ورضوا عنه. ثالث شيء من بعد القرآن والسنة هو الالتزام بالجماعة، الجماعة والإجماع في نفس الوقت. الإجماع يعني النبي صلى الله عليه وسلم كيقول لا تجتمع أمتي على ضلالة. فجماعة المسلمين لازم أنك تلتزم بها، والحاجة اللي اتفقت عليها جماعة المسلمين فإنها ليست ضلالة، فيجب اتباعها. ولا يعني لا يجتمع المسلمون إلا على الطريق المستقيم، بخصوص جماعة المسلمين اللي عندها إمام واللي كتوفرت فيها الشروط ديال الجماعة. فهذا هو الدعوة، أنه لا إسلام إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمام. الإسلام الصحيح فهو في إطار ديال جماعة المسلمين واللي عندها إمام. وباش تدخل الإسلام خاصك تبايع على الإسلام، ويشهدوا لك جماعة المسلمين، يعني أنك تبايع إمام المسلمين أو من ينوب عليه. وهذا يعني إذا كانت الأمكانية باش تبايع مباشرة إمام المسلمين، فيجب مبايعة إمام المسلمين مباشرة، ويشهد لك إمام المسلمين بالإسلام، لأن الله تعالى يقول لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ثانيا الشهادة اللي كتقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأشهد أن أمة محمد أهل الكتاب. أهل الكتاب يعني بحال أمة ديال عيسى وأمة ديال موسى، فيهم يعني جماعة المسلمين اللي متابعة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، اللي متابعة الصراط المستقيم، وهم اللي غادي يدخلوا الجنة، لأن هذه أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، واللي خرجوا على الطريق ديال الوحي، واللي خرجوا على الطريق ديال القرآن والسنة، فغادي يدخلوا لجهنم مع اليهود والنصارى. وهذا الشيء كامل أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بالأدلة الصحيحة من القرآن والسنة، لأنه كيقول عليه الصلاة والسلام افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق أمتي إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال هم الجماعة، وقال الذين هم على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهاد 72 فرقة اللي قال عليها الرسول صلى الله عليه وسلم أنها غتدخل النار، هي من أمة محمد، كتقول أشهد إلا الله وأن محمد رسول الله بلسانها، ولكن كلها قال أنها غتدخل النار إلا جماعة المسلمين اللي كتقول أشهد إلا الله وأن محمد رسول الله، وكتطبقها وكتوحد الله وما كتشركش بالله. فهذا دليل على أن اللي تيقول أشهد إلا الله وأن محمد رسول الله ما غادي يكونوا يحققوا هذه الشهادة وهذا الركن الأول من أركان الإسلام، اللي ما غتصح الصلاة وما غتصح الصوم وتا شي حاجة من الأعمال ما تصح إلا عند تحقيق هذا الأصل. فلا بد الإنسان يعرف بأنه خصو يقول أشهد إلا الله وأن محمد رسول الله عن فهم وعن يقين، وأنه يقولها بمعنى أنه يوالي المسلمين ويكون مع جماعة المسلمين. أما الذي يقولها فقط باللسان ولكن ما متبعش جماعة المسلمين وإمامهم، فما مقبولش منه هذه الشهادة، بل هي منقودة، بحال اللي كيصلي بلا وضوء أو اللي كيصلي بدون ركوع وبدون سجود صلاته مردودة. فكذلك الشهادة اللي كيشهده هو يعني ما متبعش طريق المستقيم وما متبعش جماعة المسلمين وإمامهم وما مبايعش على الإسلام، فشهادته مردودة وما مقبولاش. هنا كنقولوا فرقة خالدة في الجنة وهي الجماعة، الكبائر اللي لا تخرج أصحابها من مسمى الجماعة وإن دخلوا النار قبل دخولها. يعني إذا كان واحد من جماعة المسلمين بايع على الإسلام، دخل الإسلام الصحيح، ثم يعني وقع في أحد الآثام كالربا أو الرشوة أو غيرها من الأمور اللي هي تعتبر من الكبائر الذنوب، هذا لا يخرج من الملة ولا يكفر إلا إذا أشرك بالله. فنحن لا نكفر إلا من جاء اللي دل القرآن على أنه كافر، ما تنقولش أي واحد كافر إلا اللي تدل القرآن على أنه كافر. فمثلا اللي دار ذنوب، يعني ذنوب اللي هي ذنوب كيكون عاصي آثم، ما كيكونش خارج عن إطار الإسلام. لكن اللي تنقولوا أنه خارج عن إطار الإسلام، اللي أخبر بهم الرسول صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم خارجين على إطار الجماعة وبأنهم في النار. إذا اليهود والنصارى وقاع الفرق وقاع الناس اللي ماشي من جماعة المسلمين من هذه الأمة، كلهم كيتسموا أهل الكتاب، ويؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. جماعة المسلمين كيخصها تآمن بالكتاب كله، يعني القرآن تتابعه، تابع القرآن، القرآن تعمل به، تآمن به كله، ماشي تآمن بشيء مثلا كالصوم أو كالصلاة وتترك الجماعة وتترك الإمامة وتترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها من الأمور الشرعية. ثم نقول تحل ذبائح أهل الكتاب، الأكل من عند أهل الكتاب، الأكل يعني من عند القوم، يعني من عند النصارى ومن عند الناس اللي ماشي مع الجماعة اللي هم تنتسبوا للإسلام. أكل ديال الذبائح بحال الخروف أو دجاج أو هذه الأمور اللي كتسمى ذبائح، مادام يسمون الله عليها فيجوز أكلها، يجوز أكل ذبائح أهل الكتاب. فالديار التي لا تحكم بالشريعة وهي ديار كفر وجاهلية، علاش الناس ماشي مسلمين؟ حيت الناس تابعين للرئيس ولا الملك ديالهم، كل قوم تيكونوا تابعين للدين ديال الملك ديالهم. والله سبحانه وتعالى كيقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فأي دولة أو مجموعة أو واحد فرقة من الفرق ولا طائفة من الطوائف، واحد المجموعة ديال الناس اللي ما كيحكموش الشريعة، فكلهم كيتسموا بأنهم كافرون، إلا اللي تبرأ منهم، واللي كيتبرأ منهم وكيتابع الشريعة ديال الله سبحانه وتعالى، اللي هما جماعة المسلمين. فجماعة المسلمين كتخرج من هذا الكفر العام اللي دابا، يعني البلدان اللي سولتي على فرنسا، على أمريكا، على الصين، هذا كل شيء كفر. لا سولتي على الهند، لا سولتي على روسيا، هذو كاملين كفر. أيضا إذا سولتي على الجزائر أو مصر أو السعودية أو المغرب، فهذا يعني بلدان كتسمى ديار كفر، وأهلها كفار، ما كيحكموش بالشريعة، ما كيطبقوش الشرع ديال الله والحكم ديال الله. والله تقول من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. لذلك جماعة المسلمين واجبها إذا بغت تخرج من هذا الظلم وهذا الشرك والعياذ بالله وتنجي راسها من النار، فذلك فرض علينا من واجبنا أننا نتبرأ من هذا الكفر السائد اللي هو تحاكم لغير ما أنزل الله وترك الشرع ديال الله عز وجل. بالنسبة للمنهج ديال الجماعة، أننا تندرج يعني تعلم الدين وتنعمل به بالتدرج بالمراحل. ندعو إلى الله عز وجل، الدعوة واجبة على كل المسلمين المستطيعين أنهم يقوموا بالدعوة، بعد يعني مع طلب العلم والدعوة في نفس الوقت، وتجتمع مع كل فرد أو طائفة تستجيب لدعوة الحق، وتنتبروا من كل الفرق، مع كل الناس تنتبروا من اللي خارج على الجماعات المسلمين، وما تنصليوش مع أي واحد إلا مع الجماعة، أو لا اللي كان بوحده مثلا في البيت أو في العمل أو في المكان اللي الإنسان يصلي، ولكن ما يصليش مع الناس، ما يصليش مع الناس اللي ماشي داخلين للإسلام. واللي صلى معاهم راه كيولي واحد منهم، كيخرج من الإسلام وكيولي العياذ بالله في ملة الكفر، ولا مات على هذيك الحال فمصيره إلى جهنم والعياذ بالله. إذا هذه الأمور يعني عموما بالنسبة للحكم، لازم أننا نلتزم بالحكم ديال الله سبحانه وتعالى في كل شيء. والجماعة الإمام ديالها هو الإمام ديال الجماعة هو أقرأهم، يعني أعلم أهل الجماعة بكتاب الله وسنة نبيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجهه قال يا أم الجماعة أقرأهم، يا أم الناس أقرأهم، يعني أعلم أهل الجماعة بكتاب الله هو اللي عنده أحقية باش يكون إمام ديال المسلمين، بالإضافة للشروط الأخرى اللي هي القرشية، من ضمنها أن تكون قرشيا. وإحنا ولله الحمد نسبنا ممتد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو نسب شريف ولله الحمد. وهذا هو خلاصة ما جاء في رسالة الدعوة. فمن أجل دخول الإسلام، من أجل دخول الإسلام، وأنا أذكر بهذا وأؤكد على هذا، الصلاة لا تجعل من الإنسان مسلما، ماشي اللي تيصلي راه مسلم. خاص ملي تدخل الإسلام خاصك تقول أنا مع المسلمين، أنا مع جماعة المسلمين، وأنا موافق على هذه الشروط اللي ذكرناها دابا الآن، يعني تنوي بأنك غادي تلتزمي بهذه الأمور كلها، وتعاهدي، يعني كتعطي العهد بأنك ملتزم بهذه الأمور، وهذا العهد هو اللي كيتسمى البيعة، على أنك ما تشركيش بالله، أنك تلتزمي بهذه الشروط اللي ذكرناها الآن، وكتقولي أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، وأشهد أن أمة محمد أهل الكتاب، باش تصيري مسلمة، وإن شاء الله تكوني من أهل الجنة بإذن الله.